الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل هذا الشهر القادم الكريم شاهدا لنا لا عليك، فرج فيه الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. واشهد ان لا اله الا الله يقلب الليل والنهار لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. بعد أيام بل بعد ساعات بل بعد سويعات يطالعنا خلال رمضان ورمضان خمسة أحرف الراء والميم والضاد والألف والنون. فالراء من رمضان رحمة والميم مغفرة والضاد أمان للجنة والألف أمان من النار والنون نور من الله العزيز الغفار. الراء من رمضان رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان للجنة والألف أمان من النار والنون نور من الله العزيز الغفار. وهكذا يمر موكب الأيام وكأن لم يكن بين الرمضانين إلا عشية أو ضحاها. غدي سيصبح أمس، غدي سيصبح أمسي، لا يعارضني في ذاك حي وأمسي لن يصير غدي. ابن آدم كل يوم يمضي عليك قرب لقدمك من باب القبر. دنياك ساعات صراع الزواج، دنياك ساعات صراع الزواج، وإنما العقبى خلود المآل. فهل تبيع الخلد يا عاقلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ أتسمع الطير أطال الصياح وقد بدا في الأفق نور الصباح؟ أتسمع الطير أطال الصياح وقد بدا في الأفق نور الصباح؟ ما صوح إلا باكيا ليلة ولت من العمر السريع الروح. البقاء لمن؟ والخلود لمن؟ والعظمة لمن؟ والكبرياء لمن؟ والجاه لمن؟ والسلطان لمن؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. لمن الملك اليوم؟ لله. لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. لله. لله الواحد القهار. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يبشر اصحابه بقدوم رمضان المعظم ويقول في كلمات موجزة المبنى عظيمة المعنى: لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله أعد الحديث على أسماع الأمة، لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. يا نور قلبي، يا أبا القاسم، يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد. يا خير مخلوق، يا خير مخلوق وافضل مرسل وشفيع قوم اذنبوا واساءوا، يا خير مخلوق وافضل مرسل وشفيع قوم اذنبوا واساءوا. انوارك الوغمى اذا ما اشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائل وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ثلاثة اسئلة اوجهها اليوم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الاول: كم مرة ذكر الصيام في القرآن الكريم؟ والسؤال الثاني: لماذا وضع الله الصيام بين الايمان والتقوى؟ والسؤال الثالث: لماذا وضع الله آية الدعاء بين آيات الصيام؟ معاشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 28 و200 انتقل بحضراتكم الى قاعة المحاضرات الكبرى حيث يحاضرنا سيدنا محمد. نحن الان امام استاذ المعلمين، امام سيد المرسلين، امام خاتم النبيين، امام السيد الجليل، امام الامي الذي علم المتعلمين، امام اليتيم الذي بعث الامل في قلوب اليائسين، امام الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط الى بر النجاة الى طريق الله رب العالمين. رمضان اقبل، فبأي شيء استقبلناه؟ كان اذا جاءنا احد رؤساء الدول وقد يكون كافرا بالله ورسوله، اذا جاء الينا ليزور بلادنا نصبنا له اقواس النصر وفرشنا له الارض وردا وريحانا. فبأي شيء استقبلنا ذلك الزائر الكريم الذي ليس من يوغوسلافيا ولا امريكا ولا روسيا، انما هو من قبل رافع السماء بلا عمد. انه ضيف من الواحد. بأي شيء استقبلناه؟ هل أغلقت الخمارات أبوابها؟ هل أغلق شارع العرب باخورات؟ هل احتشمت النساء في الطرقات؟ هل نحن اعلمنا كلمة القرآن عالية؟ هل امرنا بالمعروف ونهينا عن الفحشاء والمنكر؟ بأي شيء استقبلنا رمضان وهو ضيف الله الكريم؟ الفسوق على ما هو عليه على مستوى الأمة الإسلامية، والبعد عن الله كما هو على مستوى أمة الإسلام. ورمضان يأتي غريبا ويعود إلى الله غريبا، يشكو لربه ظلم العباد. معشر السادة، ذكر الله تعالى الصيام في القرآن 14 مرة. ذكر الله الصيام في القرآن 14 مرة، 7 مرات في سورة البقرة وحدها، ومرة في سورة النساء، ومرتين في سورة المائدة، ومرة في سورة مريم، ومرتين في سورة الأحزاب، ومرة في سورة المجادلة أو المجادلة. وبعد ذلك انتقل بحضراتكم إلى السؤال الثاني: لماذا وضع الله الصيام بين الإيمان والتقوى في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات؟ يا ايها الذين امنوا، لم يقل يا ايها الناس او يا عبادي كتب عليكم الصيام، انما خاطب المؤمنين وخاطب المؤمنين بالذات، لان الذي يستجيب لامر الله هو المؤمن. عندما يسمع الله ينادي عليه يقول له: لبيك ربي ها انا ذا واقف بين يديك. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الايمان اولا والصيام ثانيا والتقوى ثالثا، فلماذا جاء الصيام بين الايمان وبين تقوى الله؟ ولكي نجيب على هذا السؤال لا بد لنا ان نسأل سؤالين، ما هو الايمان وما هي التقوى؟ ثم بعد ذلك نسأل سؤالا ثالثا، ما محل الايمان وما محل التقوى؟ اما الايمان فهو كما قال علماء العقيدة ان تؤمن بكل ما جاء به نبينا محمد. الايمان ليس كما يعرفه اصحاب الدجل، الايمان بالارض، الايمان بالتراب، الايمان بالوطن، الايمان بالتحرير، الايمان بالاشتراكية العفنة الفاسدة، الايمان بالديمقراطية الاغريقية البالية. لا، ايماننا ليس من هذه الانواع الزائفة الزائلة، انما ايماننا ايمان بكل ما جاء به خاتم الانبياء سيدنا محمد. ايماننا ليس ايمانا نزل به الشيطان في الميثاق، انما ايماننا ايمان نزل به الامين جبريل على الامين محمد في القرآن. وكلمة الايمان هنا معناها التصديق، التصديق بماذا؟ بكل ما جاء به سيد الرسل، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو ايماننا، ليس ايمانا تضعه العقول التي ضلت ولما ضلت زلت ولما زلت انحرفت ولما انحرفت انحضرت. لا، ايماننا ليس ايمانا بالتراب الذي اهاله الله على رؤوس اصحابه، وليس ايمانا بالوطنية، وليس ايمانا بالاشتراكية التي عبدوها وقدسوها ونصبوا انفسهم كهانا في محرابها وسجدوا لها ولم يسجدوا لله مرة. لا، لن يكون ايماننا من الميثاق، انما ايماننا امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالتراب، بالاشتراكية، بالديمقراطية السائفة، كل امن بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إيمان يعقبه الكتاب، إيمان آمن الرسول، التزام وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الالتزام بعد التصديق، وقد يكون هناك تصديق بدون التزام، كما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا. اما امة الحبيب محمد فقد التزموا بما صدقوا به وقالوا سمعنا واطعنا. فما هي التقوى؟ التقوى يفسرها لنا الامام علي ابن عم رسول الله، وعلي هو ربيب بيت النبوة الذي تربى في حجر سيدنا محمد. علي الذي دخل الاسلام وعنده من العمر 8 سنوات، دخل بعد نزول الوحي على رسول الله وخديجة زوجه، فوجدهما يذكران الله، فقال علي ما هذا الكلام الذي ترددانه يا رسول الله؟ فقال له الحبيب انه الاسلام الذي امرني الله بتبليغه يا علي. قال علي اريد ان ادخل هذا الاسلام. قال له النبي يا علي استشر اباك فانك غلام صغير. وذهب علي 3 ايام وعاد لينطق بالشهادتين بين يدي سيد الانام. فقال له الحبيب المصطفى هل استشرت اباك يا علي؟ فقال له لا يا رسول الله. قال له النبي ولماذا لم تستشر اباك علي؟ فقال له علي يا رسول الله ان الله تعالى لما اراد ان يخلقني لم يستشر ابي، فانا ادخل دين الله من غير ان استشر ابي. رجال كانوا رجالا وهم في سن الطفولة، لانهم لم يتربوا في منظمات الشباب، لم يتربوا في دور الاتحاد الاشتراكي الذي لا يعلم الا كتابة التقريرات السرية وفن النفاق، انما الذي رباهم رجل قال فيه خالقه وانك لعلى خلق عظيم، رباهم رسول الله، رباهم النبي، رباهم صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم. ان الله لما اراد ان يخلقني لم يستشر ابي، لم يستشر ابي، فانا ادخل دين الله من غير ان استشير ابي. فما هي التقوى يا ابن عم رسول الله؟ يفسرها الامام باربع كلمات معجزات بينات، فيقول التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. خوف من الجليل، عمل بالتنزيل، رضا بالقليل، استعداد ليوم الرحيل. خوف وعمل ورضا واستعداد. ولذلك لما ذهب الامام علي ذات يوم الى المقابر ليزور الذين ينامون تحت اطباق الضرع، نادى علي على الاموات وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. إن أموالكم قد قسمت على ورثتكم وإن دوركم قد سكنها غيركم وإن نساءكم قد تزوجن بعدكم هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ابن آدم ابن آدم اسمع إلى ما قاله الإمام للأموات وكلنا إلى هذا المصير صائر يا أهل القبور إن أموالكم قد قسمت إن دياركم قد سكنت إن نساءكم قد تزوجن بغيركم أموال وديار ونساء أموال قسمت ودور سكنت ونساء تزوجت وهذا هو حال الدنيا النفس تبكي على الدنيا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا أموالنا لذوي الميراث نجمعها وضرنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأثنى الموت أهليها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها الموت لا شك يفنيها الموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد اعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيه الجار احمد والرحمن ناشيه قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أموال قسمت ودور سكنت ونساء تزوجت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم أنصت الإمام قليلا ونظر إلى أصحابه وقال لهم والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى الإيمان تصديق بالقلب والتقوى محلها القلب لقد أشار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال التقوى هاهنا الإيمان محله القلب ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل التقوى محله القلب التقوى في القلب والإيمان في القلب والصيام كذلك سر بينك وبين ربك لا يعلمه إلا هو فإذا كان الإيمان أمرا سريا وكانت التقوى أمرا سريا وكان الصيام أمرا سريا فناسب ذلك أن يأتي الصيام بين الإيمان والتقوى لأن الثلاثة أمور سرية لا يطلع عليها إلا علام الغيوب جل في علاه. إيمان لا يعلمه إلا الله، تقوى لا يعلمها إلا الله، صيام لا يعلمه إلا الله. ولذلك اسمع معي قول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل يؤكد سرية الصيام فيقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة تؤدى أمام الناس، والصدقة عبادة تؤدى أمام الناس، والحج عبادة تؤدى أمام الناس، أما الصيام فإنك قد تستطيع أن تأكل وتشرب في خفاء عن عيون الرقباء، وإذا ما رأيت الناس شكوت من شدة الحر والظما، فمن الذي يعلم حقيقة أمرك إن كنت صائما أو مفطرا؟ الله، ولا أحد إلا الله. ولذلك رباهم الصيام على مراقبة الله أولا وقبل كل شيء، رباهم على مراقبة الله، رباهم على أن يعاملوا الله قبل أن يعاملوا العباد. وقال في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بإسخاط الناس دفاه الله ما بين الناس، ومن أسخط الله بإرضاء الناس وكله الله إلى الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته. وقد قيل للحسن البصري رضي الله عنه: يا تقي الدين، لقد كنت أسمر الوجه فما الذي بيض وجهك؟ فقال لهم: طول القيام بين يدي الله في الصلاة ليلة، لأن صلاة الليل صلاة سرية. ولذلك إذا وقف العباد في ساحة الحساب أمام الواحد الملك سألوا الله: يا ربنا، لماذا لا نجد في الموقف فلانا وفلانا؟ أين فلان وفلان يا رب العز؟ فيقول لهم مولانا: لقد أدخلتهم الجنة سرا لأنهم عبدوني سرا. الله الله، أين فلان وفلان؟ أدخلتهم الجنة دون سابقة حساب أو عتاب. لماذا؟ لماذا يا ربنا؟ لأنهم عبدوني سرا فدخلوا الجنة سرا. ولذا لما كان الصيام عبادة سرية قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهكذا أجبنا على سؤالين وتفرع عن السؤالين أسئلة وبقي معنا سؤال ثالث نجيب عليه بعد جلسة الاستراحة بإذن الله حتى لا يضيع الوقت من بين أيدينا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها مولانا جل في علاه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. واقول ايضا: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، أطير بحضراتكم على جناح السرعة إلى قاعة المحاضرات حيث رسول الله، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاضرنا. وهنا سؤال: لماذا وضع الله تعالى آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ لماذا وضع الله هذه الآية بين آيات أصلها؟ الآية التي قبلها تقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والآية التي بعدها تقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلماذا جاءت بين الآيتين آية الدعاء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولهذه الآية قصة لا بأس من ذكرها. عندما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول له: يا محمد، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ هل الله قريب إذا ناديناه سرا يسمعنا أم بعيد لا بد أن نرفع الصوت بالنداء عليه؟ سؤال. وقبل أن يجيب مبعوث العناية الإلهية، كان سفير الأنبياء وأمناء وحي السماء يطوق السبع الطباق ويجوب الآفاق بقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولنا في هذه الآية الكريمة نظرتان. النظرة الأولى: لماذا اختلفت هذه الآية بالذات عن آيات السؤال الموجه إلى رسول الله في القرآن كله؟ أي سؤال وجه إلى النبي في القرآن جاءت الإجابة قل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط قل هو هذا. يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أما آيات الدعاء وإذا سألك عبادي عني لم يقل له فقل لهم إني قريب، إنما تولى الله الإجابة بنفسه وقال فإني قريب حتى لا يكون بين العبد وبين الله أي واسطة في الدعاء. الله. وإذا سألك عبادي عباد، والعباد تشمل الخلق جميعا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم ولو كافرا. اتق دعوة المظلوم ولو كان المظلوم كافرا. الله لا يرضى الظلم ابدا. ولقد سمعت حديثا قدسيا انخلع له القلب وسالت له النفس مرارة والكبد حظا. اسمعوه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. أرأيت إلى خالق الأشياء يحرم على نفسه شيئا وهو الذي يشرع لنا الحلال والحرام يحرم على نفسه شيئا؟ وما هو ذلك الشيء؟ الظلم. لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا. الظلم مرير مرير. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رضوان الله عليه ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. ثم تلا قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة، وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها والي المصير. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، قال رب نجني من القوم الظالمين. فلما قص علي القصص قال: لا تقف، نجوت من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. النظرة الاولى في الآية ان الله تعالى تولى الاجابة بنفسه على السؤال: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. النظرة الثانية: لماذا قال تعالى: اجيب دعوة الداعي اذا دعاه، ولماذا لم يقل: اجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي؟ ما فائدة قوله اذا دعاني، مع ان الداعي يدعو؟ الداعي اسم فاعل من دعا الثلاثي، واسم الفاعل وصف على وزن فاعل من الثلاثي، او اذا جاء من الرباعي تبدل حرف المضارعة بميم مضمومة ويقصر ما قبل الاخر، مع ان الداعي لا يسمى داعيا الا اذا دعا. فما فائدة قوله جل شانه اذا دعان؟ لو ان الله قال: اجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي، ولم يقل اذا دعاني، لقال الداعي: ربما يستجيب بعد عام او عامين او عشر سنوات. لكنه قال اذا دعاني، اي انني ساجيب دعوته وقت دعائه لي. في الحال وعلى جناح الصراخ. ولذا قال موسى: يا رب ماذا تقول لعبدك اذا قال يا رب وهو راكع؟ قال: اقول له لبيك يا عبد. قال: فاذا قال يا رب وهو ساجد؟ قال: اقول لبيك يا عبد. قال: فاذا قال يا رب وهو عاصٍ؟ قال: اقول له لبيك لبيك لبيك يا عبدي. اذا دعاني، اي وقت دعائه لي، استجيب دعاءه. فلماذا جاءت آية الدعاء بين آياتي الصيام؟ الإجابة على هذا السؤال من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. يقول الحبيب المصطفى: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. عندما يؤذن المغرب، عندما تغيب الشمس ويصدر الامر من القيادة العليا الى الصائمين ان يفطروا، فاعلم ايها الصائم ان باب السماء مفتوح لك انت بالذات. ايها الصائم، باب السماء عند الافطار مفتوح لك انت بالذات. وقد تعجب لقوم قبل اذان المغرب يمسك احدهم بيمناه سيجاره وباليسرى علبة الكبريت، واول ما يفطر يفطر على مسمار الشيطان. اسمع كيف كان النبي يفطر وماذا كان يقول عند الافطار. كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. الحمد لله، ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. ادع الله بما شئت في هذه اللحظة، فالله سيمنحك الاجابة جزاء لك على صوت. ومن هنا جاءت آية الصيام قبل آية الدعاء وبعد آية الدعاء، لأن الدعاء للصائم مجاب. ثلاثة لا ترد لهم دعوة: دعوة الإمام العادل، ودعوة الصائم، ودعوة المظلوم. دعوة المظلوم تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الله جل في علاه، ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، لانصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. انما نحن عليه، انما نحن عليه يدعو الى العسى والاذن. اذا اتجهنا الى موسكو سلطت علينا امريكا اسرائيل فضربت، فإذا ما اتجهنا إلى الغرب إلى واشنطن سلطت علينا روسيا ليبيا فحركت الحدود. فإلى أين نتجه؟ سؤال، سؤال، سؤال. والسماء ملبدة بالغيوم. إذا اتجهنا إلى موسكو صدرت الأوامر من واشنطن إلى موسى ديان أن يضرب. فإذا ما اتجهنا إلى واشنطن صدرت الاوامر من موسكو الى القذافي ان يضرب. ومهما يكن الامر، ولو لم يكن هناك حرب على الحدود في الجبهة الغربية بيننا وبين ليبيا، حتى لو صلى الجيش مرابطا بدون حرب، فإن ذلك يكلفنا من الأموال ما لا نطيق. لو ظل الجيش جالسا هكذا في حال انتظار الحرب على الحدود الغربية، لكفانا أننا ننقل المياه إلى هناك في صحراء جرداء. ولو ظل الموقف متجمدا هكذا فإن ذلك فيه نذير خطير. والذين ظنوا أن الحرب بيننا وبين ليبيا قوم لم يفهموا الموقف بكل أبعاد، ان الحرب هناك بيننا وبين روسيا نفسها، فروسيا تخطط لعملية نزيف دموي في جيش مصر بحيث يسهل على اسرائيل ان تضرب ضربتها الى قناة السويس مرة اخرى. وهذا اتفاق بين العالمين الكبيرين والمعسكرين العالميين بين روسيا وبين امريكا. فالى اين نذهب؟ روسيا سلطت علينا قوات وحركت اسلحتها وانتهت الجولة الاولى وتتبعها جولات وطولات، وسيرابط الاسطول في مياه البحر المتوسط، سيرابط الاسطول الروسي هناك، وستلقي روسيا بكل ثقلها في المعركة، وهي معركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل. فإذا ما استنزفت القوات في الغرب سهل على قوات إسرائيل في سيناء أن تضرب ضربة أخرى في الوقت الذي تهدد إسرائيل فيه جنوب لبنان وتسلط مدعيتها الثقيلة على فدائي فلسطين. وحال المسلمين يدعو إلى الأسى وإلى الألم. فإذا روسيا لم تنفعنا وأمريكا لم تنفعنا فأين نذهب؟ إن الله ينادي علينا ويقول فأين تذهبون؟ نذهب إلى الله، نذهب إلى الله، نصطلح مع الله. وشروط الصلح مع الله أربعة، شروط الصلح مع الله أربعة نزل بها الأمين جبريل على الأمين محمد. اسمعوا هذه الشروط الأربعة، اسمعوها وبلغوها إلى الغافلين عن الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. خبروني بربكم أي بيت أي بند نفذناه في هذه الأربعة. أقاموا الصلاة، الصلاة آخر شيء يفكر فيه العباد. بالأمس كان التلفزيون العربي لا بارك الله فيه ولا في القائمين عليه يزيه على أسماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسرحية تسمى العبيط، مسرحية العبيط. العبيط مين؟ موسى ديان. من العبيط؟ ولقد فزعت من النوم على صرخات متوالية تنبعث من البيوت المجاورة، وقلت في نفسي ما هذا الصراخ وما هذا العويل؟ هل البيت الذي اسكنه سينهد كما انهدت البيوت في حي السيدة؟ ما هذا الصراخ؟ وبعد ذلك علمت انها ممثلة في مسرحية العظيم. وظل الصراخ وغلت الضحكات المرتفعة حتى قال مؤذن الفجر الله اكبر. امة لاهية. وبعد ذلك يقولون ان هناك اسبوعا اسمه اسبوع الضوضاء. اي ضوضاء؟ وانتم الضوضاء نفسه، انتم الضوضاء نفسها. والله الذي لا اله غيره ان لم نرجع الى الله، ان لم نتب الى الله، فلسنا اهلا لحرب الله، لان الله يقول فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يؤسفني انني كنت اركب في سيارة الى احدى القرى فقال لي السائق ربنا يستر يا الشيخ. قلت له لماذا؟ قال لقد ركب معي بعض الناس الذين يطلقون اللحى فوقفوا في نقاط المرور وانزلوا من السيارة ورخذوا تحريا. سبحان الله، اصبحت اللحية وصمة عام، اصبحت سنة رسول الله عارا وشمارا، اصبح اطلاق اللحيتي سابقة في صحيفة الفيش والتشبيه. اجمع الائمة الاربعة مالك وابو حنيفة والشافعي وابن حنبل ان حلق اللحية حرام، والانسان عندنا لا يأمن على لحيته. اذا كان لا يأمن على اللحية فكيف يكون هناك امان على النفس والمال؟ انتهزت الصحافة هذه الزوبعة، الزوبعة الفاشلة، ولم تجد شيئا تتهكم عليه الا لحية رسول الله. واقول لحية رسول الله بالذات واقصد بها لحية المسلمين، اما لحية النصارى فهي امان في امان، لا يمسها سوء ولا يعتريها حزن. اما انا ومثلي فعرضة لان نؤخذ تحريا. لماذا؟ لاننا سرقنا، لاننا غششنا، لاننا نصبنا، لاننا تاجرنا في المخدرات. لماذا نؤخذ تحريا على لحانا؟ لانها لحية اتبعت محمدا. لو اتبعت شنودا ما حريت وما سئلت. الى الله نشكو حالنا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر دين خير الانام محمد. اللهم ارفع راية التوحيد عالية. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، احسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا، تقبل فيه صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم فرج فيه كروبنا واستر فيه احوالنا واستر فيه عوراتنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وحد الله وصل على النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء رمضان بعث البشريات الى قلوب اصحابه، وقال اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار وسلسلة الشياطين، ونادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير ابشر، يا باغي الشر اقصر. ما سمعونا الصلاة على النبي. شوف كلام النبي، شوف النبي عمال يبشر برمضان. احنا بقى حلنا ايه دلوقتي؟ اول ما يقرب رمضان، رمضان داخل والحالة غلا ومش عارفين نعيش، وده احنا ما صدقنا ان رمضان فات. رمضان داخل بسرعة ومتضايق ومتنرفز وتعبان. ليه يا اخي؟ ليه؟ هو رمضان شهر سجن فطرة؟ انت متضايق ليه؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. رمضان مش زي ما احنا فاهمين ان الفلوس تتزعزق، وساعة المغرب لساعة المغرب بقى نضل نلم من الوان الطعام، يبقى الواحد حاطط كنافه وجنبها فرش، وجنب الفرش ليمون مخلل، وجنب الليمون فدل، وجنب الفدل جرجير، وهكذا. وبعدين نسمي ده صيام وافطار. تعال شوف النبي بيفطر على ايه. انا هقول لك النبي كان بيفطر عليه وسمعنا الصلاه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما الافطار يجي المغرب يتناول وطرا من الرطب البلح، اذا لم يجد رطبا يتناول وطرا من التمر. وحنعمل ايه بقى؟ اهو التمر الاخر بستين ساعة. يا ناس حرام عليكم، ده التمر ده يعني الفقير ما كانش هيلاقي تمرة يفطر عليها، يفطر عليه يعني. النبي اذا لم يجد رطبا ولا تمرا كان يفطر على الماء، يشرب شرب ماء. طب نفطر الاول ولا نصلي المغرب الاول؟ ده سؤال. برضه انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. شوف انا هقول لك شيء، عشان تجمع بين الحسنيين، اول المغرب ما يتم تفطر على طول شوية تمرة او شوية بلح، اذا ما كانش نادى ولادة يبقى ايه شوية علب والكلام ده في العلب، ويعني المهم تاكل حاجة حلوة وبس، لان الصيام بيقلل من السكريات في الجسم، فيجي الانسان ياكل حاجة حلوة، لان الحاجة الحلوة بتحول السكريات، وفي نفس الوقت بتدي الانسان طاقة يتم شبعان مدة عليه. يعني انت لو كلت قالب سكر حتصل تلاقي نفسك ما انتش عايز تاكل ولا بعد نص ساعة. هو ربنا ادى السكريات طاقة كده، تاكل حاجة حلوة تتني نفسك شبعانة وبعد مدة عبال ما تجوع. فالنبي لما كان بيفطر كان بيتناول شيء من الحلوى، رطبا تمرا ماء. اذا ما كانش فيه رطب ولا تمر يبقى فيه مية، لان النبي ما كانش عنده فريجيتير والسنج هاوس، ولا عنده 8 ادم ولا 14 اسر ادم. النبي مات ولم يشبع هو واهله من خبز الشعير. ما تصلوا عليه يا رجال، ولا اللهم صل عليه. طيب بعد ما تاكل الشيء الخفيف اللي هو تمر او عصير ليمون او اي حاجة حلوة، تبقى تقوم تصلي المغرب. وبعد ما تصلي المغرب يكون الاكل جوز، تقعد تاكل بس وانت بتاكل تحط قدامك كلام النبي. شوف النبي بيقول ايه بقى، ما اكل ابن ادم، ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لا محاله فثلث لطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بالك من كلام النبي، تلت طعام والتلت ماء والتلت نفس. مين بقى اللي بيفتكر الكلام ده عند الآن؟ بيبقى الانسان قبل المغرب بنص ساعة اهتياله يروح يجيب الفدل اللي في شمغة كله، ويجيب الجرجير اللي في شبرة كله، ويروح المذبح يملأ قصة بتاع ده هو تعبش، وقالوا انه هياكل الدنيا، وساعة ما يجي ياكل ربنا بينزل قناعة في الامعاء. تبص تلاقي المؤمن لو كان حتى لو غمس برغيف طبق فول، والحمد لله بارك الله لنا في فولنا وعدسنا، يعني حاجة من فضل ربنا على الشعب المصري الكريم انه اوجد فيه الفول رخيص، يعني كل حاجة بتغلي والفول برضه الحمد لله محتفظ بمكانته، عنده غطاء ذهبي متين. فبيجي الواحد حتى لو غمس برغيف بيشبع. ليه؟ رحمة بالفقراء. وربنا قال كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. الغالي بياكل الكبده باتنين جنيه، انت فقير اعمل طبق سلطه خضار اديك فيه الفيتامينات والبروتينات اللي موجوده في الكبده كلها، يعني هديك نفس القوه في طبق سلطه. هو هياكل كبده انت هتاكل سلطه، انت هتقوم زي الونش، هو هيقول هاتوا ازازه الدواء، انت هتقول اعملي لي 50 شاي، هو هيروح ياخد دواء، انت هتدفع الفريجيدير القناوي اللي هو 3 بوصة مش 3 ادم، والبوصة 2.5 سنتي، واحد غفت 4 لغاية ما تقول اللهم دمها نعمة واحفظها من الزواج. ولذلك شوفوا يا رجال، كلمة الحمد لله تملأ الميزان. النبي قال كده، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فسيدنا النبي بينظم الإفطار على الوجه التالي، تلت للطعام وتلت للشراب وتلت للنفس. يجي بقى الواحد ينسى نفسه، لا يخلي في تلت النفس ولا شيء، إنما يخلي الأربع تلات طعام، ويجي يقوم عشان يصلي الطراح يقول لك مش قادر أقوم أنا تعبان. طب وليه كده تتعب نفسك ليه؟ ويجي عشان يصلي التراويح يقعد ما يصليش هو واقف، يصلي هو قاعد. يبقى الامام يقول سمع الله لمن حمده، هو لسه ما قراش الفاتحه، ما هو نفسه مكتوم. انما شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ واحد من الكفار قال لسيدنا النبي انا ضيفك اليوم يا محمد، انا عايز اكل عندك النهاردة يا محمد. وراح للنبي، النبي امر بحلب شاه، حلبوله شاه، شرب شباع، قال له لسه، احلبه كمان شاه، شرب سبح شياه ينحلبوا قبل ما شبع، سبعة. بعد ما شبع قال اشهد انك رسول الله واشهد ان الله واحد واسلم. ودي الثاني يوم قال للنبي انا ضيفك اليوم يا رسول الله، وراح للنبي بيته، النبي امر بحلب شاه فحلبه، فلما شرب لبنها قال شبعت والحمد لله. النبي قال في الحته دي، الكافر يأكل في 7 امعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. ليه؟ لان المؤمن عنده قناعة الايمان، يأكل والايمان يغذيه. فيعرف حق الله في طعامه وشرابه ومعدته فيقوم مستريحا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول واذا اكلنا لا نشبع. فاذا كان الانسان عايز يجمع بين الحسنيين يفطر على شيء خفيف من الحلوى او الماء ثم يصلي المغرب ثم يتناول ما ساقه الله اليه من الطعام. طب افرض انهم وضبوا الاكل عند اذان المغرب، شوف بقى النبي بيقول ايه. النبي بيقول ما تزال امتي بخير ما عجلت الفطور واخرت السحور. يعني ساعة المدفع ما يضرب تاكل على طول، ما تقولش استنى لما المغرب الشاهي، ولما الشاهي تقول استنى لما اخلص اذان. لا، سنة النبي ساعة المغرب ما قال الله اكبر تجد انت على طول داعي ربنا بدعوة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وسع رزقي، اللهم اهدي اولادي. اي دعوة يكون فيها خير ادعي بها عند المغرب. ليه؟ لان الملائكة منتظرة منك دعوة. ساعة ما تدعي ربنا يستجيب على طول. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فتدعي. وبعد ما تدعي على طول تفطر. السحور برضه يكون قبل الفجر بقليل. زيد بن ثابت بيقول كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نخرج من سحورنا الى صلاة الفجر. قيل فكم كان بينهما بين السحور وبين الفجر قد ايه؟ طبعا زيد بن ثابت ما عندوش نتيجة ولا ساعة. امال تعرف بين السحور والفجر قال لي قد ايه؟ قال بمقدار ما نقرأ 50 آية من القرآن. يعني كانوا بيقيسوا الزمن بالقرآن الكريم 50 آية. وبعدين شوف اذا حضر الطعام وقت المغرب فقدم الطعام على الصلاة. ليه؟ اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. طب ما ناكل ونصلي كده والتقلية محطوطة؟ ابدا، هيبقى دماغك مشغول يا اخوة في الاكل. فربنا عارم بالحال، هتبقى تقول سمع الله لمن حمده، وتيالك ترفص ابنك اللي هيشرب شوية الشرب قبلك، تيالك تقول له هات لسه المغرب ما تدنش، ده انا بصلي العصر. ده ربنا عالم بالحال. ما دام الجماعة حطوا الاكل عند المغرب امرك الى الله، تبقى تاكل الاول طبعا تبقى تصلي. ليه؟ عشان تبقى الصلاة صلاة عمولة، ما تبقى الصلاة ذوقي. ما هو في فرق بين واحد بيصلي وباله في الاكل والتاني بيصلي وكل عقله في ذكر الله. ولذلك شوف العبد لما بيصلي النبي بيقول نصب الله وجهه اليه، فاذا التفت العبد في صلاته قال له الله عبدي اهناك من هو افضل مني حتى تلتفت اليه. يعني الصلاة الصلة بين العبد وبين ربنا. يعني ما يصحش تكون في حاجة تشغلك عن ربنا وانت واقف بين يديه في الصلاة ابدا. ولذلك اذا كان الاكل حاضر عند المغرب تاكل الاول، وبعدين تقوم في امان الله تصلي عشان يبقى بالك مع ربنا، ما تكونش مشغول بحد تاني. ده حاتم الاصم العارف بالله بيسأله كيف انت اذا دخلت الصلاة؟ قال احسن الوضوء ثم اذا كبرت تكبيرة الاحرام جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي. ثم اتم ركوعها وسجودها فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. دي الصلاة، هي دي الصلاة اللي ترضي ربنا. انما صلاة عبارة عن سباق وعبارة عن مصارعة. ده انت يا اخي لو تعرف ربنا بيقول لك ايه وانت بتصلي كنت تطمئن في الصلاة. ده انت اما بتقول الحمد لله رب العالمين ربنا بيرد عليك بيقول حمدني يا عبدي. اذا قلت الرحمن الرحيم ربنا بيرد بيقول اثنى علي يا عبدي. اذا قلت مالك يوم الدين ربنا بيقول مجدني يا عبدي. اذا قلت اياك نعبد واياك نستعين بيقول لك مني العون ومنك العبادة. اذا قلت اهدنا الصراط المستقيم الى اخر الفتحة ربنا بيقول سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فلما تقرأ الفتحة تبقى كل آية تاخد نفسك شوية عشان تدي فرصة للرد الالهي. انما تقرأ الفتحة كلها في نفس واحد طب ما هيرد عليك ازاي؟ هيرد عليك ازاي؟ ده انت لو كلمت واحد ولقيته مشغول عنك بيكلم واحد تاني بتقول له يا اخي انت ما انتش معبرني ما تستنى لما اخلص كلامي. فما بالك اذا كان اللي بيرد عليك هو الخالق سبحانه وتعالى. فالواقع ان رمضان عمره ما كان شهر ارهاق. ده رمضان ده شهر خير. بس احنا العادات اللي تبعناها هي اللي خلت المسألة كده. بنخليه تلت مرق وبعدين تلت حلق وبعدين تلت خلق. التلت الاولاني ان نوسع على نفسنا في الشربة والاكل. والتلت التاني نعمل الكحك. والتالت نجيب الهدوم. بينما شوف النبي صلى الله عليه وسلم خلى نهار رمضان صيام وليل رمضان قيام. ده شهر يا اخي يعني واحد على 12 من ايام السنة. ربنا بيقول لك يعني خد بالك شوية في الشهر ده. يعني كفاية بقى الدنيا واخداك. فالشهر ده اه تخليه مع العبادة ومع الرضا. وبعدين احنا عارفين ان الحالة غلى وغلى لم يسبق له نظير. يعني الفقير النهاردة يعني ما بيفكرش النهاردة ياكل حتة لحمة. السمك ده برضو ايدك والارض منه. اي حاجة النهاردة حتى الحاجة الرخيصة ما تعرفش تجيبها الا بواسطة من الجمعية. اذا قال لك واسطة الله هتاكل من بطها ولحمها وفومها وعدسها وبصلها. ما عندكش واسطة مش هتشم حاجة ابدا. وده نظام فاشل وثبت انه فاشل وهو اللي دمر اقتصاد البلد. والله كل واحد مننا كما قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فيه نعمة احسن من نعمة الاكل والشرب اللي هي ايه؟ نعمة الرضا اللي النبي قال فيها وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. انت عارف اما تبقى لقمة فول او لقمة طعمية او لقمة سلطة او لقمة طحينة والواحد يقول الحمد لله بنفس. والله ربنا بيحول هذه اللقمة الى ما هو افضل من المن والسلوى. انما لو هتدخل بيتك تلاقي المدام عاملة بقر بط او ديك رومي او جس حمام واول ما شافتك على طول اعلنت الحرب عليك ونكدت عليك. الاكل ده لن يكون له قيمة ولن يكون له اي منزلة ابدا. النبي شفت النبي عليه الصلاة والسلام طالح في يوم وقت الظهيرة الظهر والشمس حامية لا سيدنا رباق قال له ما الذي اخرجك الساعة يا ابا بكر؟ قال له اشتد بي الجوع وليس عندي طعام. هما ماشيين الاثنين له عمر بن الخطاب ايه اللي اخرجك دلوقتي يا عمر؟ قال له اشتد بي الجوع وليس عندي طعام. وبعدين ابو بكر وعمر سألوا النبي فما الذي اخرجك انت يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ان الذي اخرجكما هو الذي اخرجني. فصلوا عليه وزيدوا النبي صلى. خد بالك، خد بالك من كلام النبي برضو اللي انتوا طالعين من اجله، انا طالع من اجله جعان وليس عندي طعام. ولذلك القيادة قدوة، النبي اللي هو زعيم الامة جعان وما عندوش طعام، ما عندوش طعام، يروحوا لمين؟ لابو ايوب الانصاري، وطب لنا اكل يا ابو ايوب. ابو ايوب يبرد الميه، يحطون الميه في الهواء ويجيبها للنبي، ويجي النبي يشرب، وابو بكر يشرب، وعمر يشرب، وبعدين انتوا بالكم النبي يقول لهم ايه؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا سلام، شويه ميه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم عشان شويه ميه. النهارده الثلاجه بتبقى مليانه فراخ ومليانه حمام ومليانه جيلي ومليانه ما خف حمله وغلى ثمنه، وبجانب هذا كله بعض زجاجات الخمر. ادي ادي شكر ربنا على هذه النعم. فالسعاده هي الرضا بما قضى الله، الرضا بما قضى الله. وحد وبعدين شوف النبي بيقول ايه بقى. خد برضه النصيحه دي من النبي، البركه في سلام. البركه في ثلاث اشياء. اول شيء من الاشياء المباركه السحور. ثاني شيء الجماعه، ان احنا ناكل مستمعين. ولذلك جماعه جمل النبي قالوا له يا رسول الله ما بالنا ناكل ولا نشبع؟ بناكل وما بنشبعش. فالنبي سألهم اتأكلون مجتمعين ام متفرقين؟ قالوا متفرقين. وده الموضة الجديدة، كل واحد ياخد اكله في طبق ويقعد. النبي قال لهم ايه؟ اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. واحد واحد لا اله الا الله. اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. لابد من كلمة سموا دي، لان ساعة الانسان ما بينزل على اكل من غير ما يقول بسم الله، الشيطان يقول لي اخوانه ايه؟ ادركتم العشاء. ما دام ما قالش بسم الله يبقى هناكل معاه، ده راجل طيب، ربنا ما يحرمناش منه، ده ما بيذكرش اسم الله على لسانه ابد، اهو ده الراجل ولا بلاش، اقعدوا كله. وبعدين السحور، تعرف انت لو تسحر ولو بتمره ربنا يبارك فيها. وثالث شيء السرير، واحد يصلي قل لا اله الا الله وسمعنا الصلاه على حبيب الله. السرير اللي هي الفت، جاء لك ضيوف ان شاء الله يكونوا 20 واحد، وعايز ربنا يكرمك وياكلوا كلهم، انزل هات نص الف عيش واعمل لهم فت، فتة عدس، فتة مية سخنة، فتة بعرق الحل، المهم هياكلوا وينبسطوا. انما هتروح تجيب لي جبنة وتجيب زيتون وحرارة طحينية وعلبة سلمة، وبعد كده هتفصل ايه المرتب 50% ضاع منه، وتقعد بقى مراتك في المطبخ خربت بيتنا. دي كانوا ضيوف سود، دي كانت حته سود، اهل العيلهم اهل هاتفهم عندنا وهكذا. انما النبي بيقول ايه؟ التريد تعمل لهم شويه فته، الكل هياكل وتراضى. ها؟ زي اللي راح ياكل عند واحد فجاب له ديك رومي وملوخيه خضراء. الراجل كل ما يجي يمس الديك الرومي صاحب البيت يقول له يا اخي خليك في الشريف، خليك في الشريف. الراجل قرب يسبح طبعا الديك الرومي طب عليه زي الطاره البلدم فصصه. قال له خليك في الشريفه، قال له خليني في عذيب الشرف شويه، انت فلقتني كله شريفه شريفه لغايه ما حاسبع، خليني بقى هنا شويه. فالمساله مساله رضا، مش مساله اكل وشرب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيجعل لي وليك ساعة مقبولة فيها الدعاء عند الافطار، ده النبي بيقول فيها ايه؟ للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند ما ياكل بيبقى نفس اللقمة، والله لو عيش بملح بيبقى له معنى تاني بعد الصيام، بيبقى له معنى تاني. وفرحة عند لقاء ربه اذا لقي الله يوم القيامة فرح بصومه. اسأل الله لي ولكم قبول الاعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا، لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.